وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها لا يرجعون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم النبي إذ قال لأبيك يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا عنك شيئا يا أبت إني قد جاء فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب

Whoa! love.